ومع حضور التأصيل المتقدم ووضوح أثره في فتاوى علمائنا فقد ضعف صداه بين الناس لأمرين: أحدهما السطوة الإعلامية للمدرستين المتجاذلين توثين الوطن وتصميم الأمة بما أضعف غيرهما، وصار معهما المحقون معزولين عن هؤلاء وهؤلاء. والآخر امتزاج البيان الشرعي بصوت نشاز يتزيأ بزيه ويوهم السامعين الانتساب إليه وهو عار عنه حقيقة، وإن عد من أهله صورة لضعفه العلمي تارة ولدورانه مع الأطماع الدنيوية تارة أخرى، مما يحمل الصادقين على التباعد حفظا لدينهم وأعراضهم خشية إلحاقهم أو لحوقهم بركب الطامعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.